عندما ما بدل ما يقول واحد اثنين ثلاثة بيقول شنو يعمل ألف باء جيم. يلا جينا في القسم الخامس من أقسام الكتاب اللي هو اتساع مفهوم البدعة مما يترتب عليه تبديل أغلب المسلمين. هذا هو اللي بنتحدث عنه أو بدأنا الحديث عنه اليوم في محاضرة الظهر اللي هو مسألة البدعة ومفهوم البدعة. قال أن المتشددين يعني وسعوا النطاق بتاع البدعة ولا من أدخلوا فيه شنو ما ليس منه، عشان كده قال اتساع مفهوم البدعة. طيب كان وسعناها ماله وما يترتب عليه شنو، كان وسعتوها تصل النتيجة عليه شنو تبديء أغلب المسلمين كله تجعله مبتدعة. نسمع كلامه. قال من أشنع المفاهيم المسيطرة على فكر هؤلاء هو اتساع مفهوم البدعة، فيعدون سلوك المسلمين في عادتهم وعاداتهم من البدع والضلالات. شايف في عادتهم وعاداتهم جايب شنو هنا بالمفرد والجمع، قال من البدع وشنو والضلالات، وذلك لأنهم ظنوا أن كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدعة وضلالة. الفهم بتاعنا هنا ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يكون بدعة، لكن يكون شنو ضلالة إذا كان تعارض مع أصل من أصول الشريعة. كان بيقى لا يتعارض مع أصل من أصول الشريعة ليس بشنو يا أخوانا بيز ضلالة، بس ده وش لا بد يفهمه. قال ولا يجوز فعلها، فتراهم إذا رأوا من يرفع يديه بعد الصلاة ليدعو الله ينحرونه ويقولون له ها إنها بدعة، وهي سنة عديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. بيقولوا كيف زعموا من قاتل، ومن يمد يديه لمصافحتهم بعد الصلاة قال يخبرونه بأن ذلك بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. محطات يا أخوانا كبيرة وكثيرة ودي كلها مرت بين عديد. واحد قال أنه خلق بتاع التلاوة وبعد التلاوة الناس بيقولوا شنو تقبل الله تقبل الله، قال بدعة، تعرف أنه ما هيفهم الدين لحد يوم القيامة. تقبل الله معناه شنو بالعربي؟ دعاء يعني بعد قراءة القرآن دعاء ما في. جاهل. أنا داير ما أعرف الأوقات اللي منعت الشريعة من الدعاء فيها ياتو كم، أربع مودي ولا خمسة مودي؟ ولا واحد ما في؟ تبي إذا يبقى دليل شنو ما هو؟ ده حس يتكلم في دين الله عز وجل. عشان كده شنو هم مركبين التركيبة ذاته ما بيعرف الدين. نحن انتهينا هذا جلستنا اللي قلنا تقبل الله، قال لها النبي ما قال، إذا النبي ما قال معناه وشنو بيكون معناته، إذا كلمة أنه تدعو الله سبحانه وتعالى معناته إلا يكون شنو ها الحتة دي النبي دعا فوقها حتى ما تدعو، لا إلا الحتة يكون النبي نهى عن الدعاء فيها، ما بيعرف الكلام ده. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاه مش وما تركه، وما نهاكم عنه فانتهوا مش وما تركه، حتى كل ما نتبجى في الدنيا دي كلها في وما شنو وما تركه. طيب لو نحن قلنا وما تركه ان شاء الله هسه نبدا ان شاء الله شافي كافي يدينا اشياء كثيره خالص. اما حتى يشوف الشغلانة دي اخوان الصدقه كمان موعده 200 وكذا 200، اذا الناس يعرف وجه الاستدلال يقول لك انت حسي بعد الحلقه قلت تقبل الله تقبل الله، ها يقول النبي ما سواه، ها يلا الجواب نقول له شنو؟ نقول النبي ما نهى عنه مش ما سوى، لأن الأصل فوق الجواز ولا العدم فوق عدم الجواز. يلا أي حاجة الأصل فوق الجواز تقول النبي نهى عنه حتى يبقى ممنوع، لكن مش ما سوى ما دليل. اليوم الليلة ما فهموا وفحموهم في ألف مؤلف ما يفهموا، يقول بس يا كده عندي بس. يعني كان كون النبي صلى الله عليه وسلم ما سوى هذا لالا، يلا انت الصحابه دول كل شيء انت حاطه في الارض لالا، كيف الصحابه دول لالا يبقوا منه ثاني انت؟ ده الشيء ما بيفهمه. قول له اي ذل بيقول انه بس حاجه النبي ما سواها ضلاله انت جهه شلت الصحابه يلا كلهم جعلتهم ضالين، شايف شنو؟ اسمع كده يقول لك شنو؟ ما بيعرف كلام هنا. بعدين بعد الصلاه يقول لك بدعه، قول له مين اللي قال بدعه؟ قول له واحد رفع يده بعد الصلاه، مين اللي قال بدعه؟ مين؟ منهم ما يقدر يجيبك ولا نديك سنة جبت لنا حديث أو آية ما في. يلا شوف تشنونه لان البرنامج يوسع نفر واحد بس يتنفذه. وهاو شنو هم قالوا ما في دعاء بعد الصلاة مع وجود القرآن. فإذا فرقت فانفر ها بعد قالوا ما في دعاء بعد الصلاة. بعد حاجة آخر حاجة عرفوا أنه شنو الكلام خارج قالوا في الدعاء ماله بعد الصلاة. ما لا كيفكم السنة والصحة والسنة كلها رو. بعد شنو تدعو لكن ما ترفع الدينك عرفوا أنه كلام خارج لأن الحديث وردت بصيغة شنو يا شيخ العموم. يلا رفعوا اليدين بس مشكلة شنو ما تعمل شنو جماعة يقولنا الجماعة إذا تورد الشيخ هذا ثاني. قلنا صلى الله بعد الصلاة روى الإمام الطبراني في الكبير عن محمد بن يحيى قال رأيت عبد الله بن الزبير وقد رأى رجلا يدعو في صلاته فلما فرغ قال له لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يفرغ من الصلاة. النبي بعد ما يفرغ من الصلاة يرفع. الحيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات حديث صحيح. أنا فهمت ولا ما فهمت؟ النبي بعد ما يفرغ من الصلاة يرفع شنو؟ يرفع يديه. ها قول لهم ورد حديث الزواج بعد الصلاة فيه ولا ما فيه؟ فيه. السلام عليكم مارقين انت شنو مبتدع؟ النبي كان بيعملها في الطريق ولا بيعملها في محل الصلاة؟ الشريعة حببت أن الواحد لو صلى الصلاة يقعد يقول زمن ينتظر الصلاة. انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط وذلكم الرباط. مبتدع كبير ما يعرف أي حاجة. السلام عليكم قال لكم أمركم مبتدع. ما عندك أي سنة ما في دليل كله على الإطلاق تحدي مبتدئ أنت وين من وين جبتها. لكن من العجائب والغرائب أن تكون شنو يا أخوانا البدا هي شنو السنة والسنة تبين هي البدا كده يا أخوانا. ليش شنو؟ لأن الناس مسطحين تصليحات شنو ما في ذا الفادي للعلم الشرعي. زول عنده عمره 20 سنة ما قعد في الحلقة 20 يوم و20 سنة ما قعد في الحلقة شنو 10 يوم و20 سنة ما قعد في الحلقة 5 يوم. كلامنا كله هو تمام. 20 سنة ما قعدت في الحلقة لا يوم 20 سنة ما قعدت في الحلقة يوم واحد. وشنو كيف العلم يعرف وين؟ والنبي يقول إنما العلم بالتعلم. يتعلم وين؟ بنزول البلوتوث ما بيبدا. إذا العلم شنو يا أخوانا الناس لابد نفهم يعني مسألة كون يقول النبي ما سوى يقول النبي شنو ما نحى عنه ده هو قبل الفهم. قال القرآن قال وما آتاكم الرسول فخذوه وشنو مش ما قال وما تركه. لو بقى ترك دليل على أن المتروك منهي لا يجوز نسقنا الصحابة شنو إلى الضلال وديناهم النار. أنت ما تفهم ليش نو سوى ما سوى النبي ما أمر به ولا أشار له وديها في السحاء والسنة. فهمنا ولا لسه طيب؟ طيب يلا بيقول يجعلون شنو ينحرونه يقول لك شنو لأنه النبي سوى ما سوى بعد ذاك المصافرة الفتوى قد من بعض المصافة شيء أخير قال المصافة كان عادة كده عادة صحيح ما في المصافة عادة شنو ما عادة عادة بس كده صحيح شيء فلان كويسين إذا رابطة بس بين زول أخوه كده كل يوم يتبعوا دول ناس أهل وكده وغير ذلك إننا جعلنا أنه شنو مقايدين الدنيا وهم هنا وتبغذنا في الكلام ما بتحصل اللي بيان تاني هنا يعني لأن ذلك يقول إنه بدأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هكذا إلى آخر ما هنالك. قال اسمع هل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وضلالة؟ إن موضوع هذا السؤال ألف فيه الشيخ العلامة السعيد لأنه شيخ الغماري يقول من الأشراف عبد الله بن الصديق الغماري رسالة سماها حسن التفهم والدرك لمسألة الترك. الرسالة قال معنا علق عليها الدكتور ذات وعلي جمعة أها وغد افتتها بأبيات جميلة حيث قال الترك ليس بحجة في شرعنا لا يقتدي منعا ولا إيجابا ومن ابتقى حذرا من ترك نبينا ورآه حكما صادقا وثوابا قد دل أن نهج العدلة كلها بل أخطأ الحكم الصحيح وخابا لا حذر يكمن إلا إن نهي أتى متوحدا لمخالفه عذابا أو ذم فعل مؤذن بعقوبة أو لفظ تحريم يواكب عابا. كيف يا حزيلة الأبيات دي جمعت الكلام الموضوع كله اللي انت دايره. قال الترك ليس بهجة في شرعنا ترك ترك ترك الدليل ما يجوز لجنون النبي كونه ما فعل اسمه الترك. الترك ما هجة لا لا شنو يا أخوانا لا يقتدي لا منعا ولا إجابة. الترك ما بيدل لا أنه شي واجب ولا أنه شي شنو يا أخوانا ولا ممنوع ولا واجب. قال فمن اتقى حذرا زي المتشددين يقول حذر وين؟ ترك نبينا ورآه اللي هو الترك ده حكما صادقا وصوابا قال قد الله قال عن شنو منهج الأدلة كلها، الدليل ما في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ما في والترك. يا تمثل لقيته ما في. ترك كل ما ذكرنا في الأدلة الشرعية يا شيخ. كتب الأصول حد يجيبه يا تو جاي منه الترك هنا ده. ها. قال قد دل عن نهج الأدلة كلها، بل ترك الحكم الصحيح وخاب للخيبة ذاته. قال لا حذر يكمن، ما في حذر ثابت إلا إن نهي أتى. شايف؟ وما أتاكم الرسول وما نهاكم، مش وما تركوا، كان نهي أتى متوعدا بمخالفيه عذابه. ربنا أو النبي عليه الصلاة والسلام يذكر وعيد ذا أو التوعد، يقول السوء كذا عنده عذاب يبقى خلاص ممنوع. أو ذم فعل أو ذم فعل مؤذن بعقوبة. الشريعة لو ذمت الفعل، والفعل ده يؤذن بمعنى يدي علامة بأنه في عقوبة، أو لفظة حريم حرم الله قال يواكب عابة يواكب الشيء اللي عيبته الشريعة حتى ما يبقى حرام. أما ترك ده ما دليل أقول له شنو، عشان كده تجي دار تناقش حاسة شنو إلا بعد شوية تبقى شكل بس كذا. أقول لا مش عارف ما دليل، كيف نجيب الدليل تاني كذا برضو ما دليل. شوف الكتاب ده بس الصغير اللي بشوفه ده بس المتشددون الناس يا اخوانا لابد يعرفوا ما تفوتنا الكلمه دي. الكتاب ده طبعا مشايخاتنا كلهم وافقوا هسه الان قرر في الحلقات، ما في حاجه اسمها تقرا الازيه، تقرا الازيه طوالي تقرا شنو المتشددون. الناس مش يقروه ويخلوه، يقروه يقروه، يستمر في الحلقات، وكتاب المفاهيم مقرر في الحلقات، وفي كتب اخرى جايه تمام كلها اهل العلم يقروها في الحلقات، لانه الكتب اللي ما بتدرس زمان هسه الان تدرس عشان الناس يعرفوها. ده ما اقل اهميه من دراستك شنو الإزية والرسالة، بل إنما هو ركن وجزء من أركان الدين اللي تقدره ولا بد تعرفه، الرد لا بد له عشان تعرف المعتقد الصحيح والفهم الصحيح للدين ذاته. مغرر عشان تنزله في الحلقات، ما حاجة اسمها قرينا وانتهينا منه. يغرر يدرس زي ما يدرس الأخضري ده وزي ده. حس الآن الحلقات كلها غررت وقالت أقرأ، حس الآن كلامنا معكم ده. ولقد اتفق علماء المسلمين سلفا وخلفا شرقا وغربا لأن الترك ليس مسلكا للاستدلال، لا لا لا لا بمفرده لا لا، كان مسلكهم لإثبات حكم شرعي بالوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو الحرمة. ها هو واحد ورود نص من القرآن، شو داري يوريك أن شنو الدليل وينو الآية، ورود نص من السنة الحديث، ثلاثة الإجماع على الحكم، أربعة القياس. الإجماع للحكم الناس كون يتفقوا عليه، القياس كون الشما ورد به النص نقوم نقيسه على الشيء ورد به النص نلحق به زي الذرة ما جات في النص، كل ورد في النص نوع القمح نقوم نلحق الذرة بالقمح لأن الخصائص بتاعتهم كلها وعدي قوتة ومدخرة ومكيلة. واختلفوا في مسالك أخرى لإثبات الحكم الشرعي، منها اللي هي المصادر المختلف فيها، اللي هي شنو؟ واحد يقول قول الصحابي هل هو هجة ولا ما هجة؟ هو كسائر أقوال المجتهدين ممكن يؤخذ وممكن يرجح. ستة قال سد الذريعة، الذريعة معناه النافذة الجدة بالدارج السلطاني بيقول الباب اللي بيجيب الريح سد واستريح، بمعنى إذا كان الشيء بيجيب حاجة ممنوعة ما تصل للممنوع الشريعة بتمنع منه شيء اسمه سد الذريعة، زي ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علم. زي شنو يا أخوانا؟ إن اتخذتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، مع أن أمهات المؤمنين هم أمهات للناس، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لهم شنو؟ ما يتكسر في كلامهم عشان في من أولاد من هو فاجر أو فاسق ممكن في قلبه يحصل له الطمع في القرآن اسمه سد الذريعة. ربنا قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، مع أنه هي أمي أمك لكن قال من وراء حجاب، ده شنو؟ سد الذريعة. شنو ده سد الذريعة؟ يلا عملوا على المدينة، شو موجود عندنا إحنا؟ عمل على المدينة إن الإمام مالك بيقدمه على خبر الآحاد، الحديث المرسل اللي هو شنو حصل له الانقطاع، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راوي فقط، كان التالي قال النبي قال اسمه المرسل. الاستحسان هو العدول عن دليل شنو يا أخوانا؟ دليل إلى دليل خفي، دليل يختار ذلك العدول، كان الفروض يا أخوانا شنو؟ من دليل ما تمشي للدليل. تخلي الدليل مش لجنو خفي لدليل اقترى شنو ذلك الخفي هو الاستحسان. العاشر بيقول الحديث الضعيف وغير ذلك من المسالك التي اعتبرها العلماء. الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، الحديث الضعيف في المناقب والمسالك، الحديث الضعيف في السيرة، الحديث الضعيف في شنو يا أخوانا في التفسير كده يا أخو اليوم. قال والتي اعتبرها العلماء والتي ليس بينها التركة. المسالك ما هو سهل بس اللي تسلكه. فالترك قال لا يزيد حكما شرعيا بمفرده، وهذا محل اتفاق بين المسلمين. وهناك من الشواهد والآثار على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من تركه صلى الله عليه وسلم التحريم ولا حتى الكراهة، وذلك ما فهمه الفقهاء عبر الأصول. إذا ما سوى حس في الأيام بتاعت المولد الجاي يقول لك شنو النبي ما سوى الصحابة ما سوى. يقول للصحابة كان سوى هجة عند بيته هو ما بيعرف مذهبه، في الصحابة ذاته ما هجة عنده لكن ما بيعرف. وقد رد ابن حزم قال على احتجاج المالكية والحنفية على كراهة صلاة الركعتين قبل المغرب. الشافعي ما في الحديث صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. بتقول المالكية من جملة الأشياء اللي بيستغرق لكم أنه ما بيصلوها. الإمام مالك قال شنو يا أخوانا ما مصحوب بالعمل بتاع أهل المدينة. ومن جملتها المالكية والحنفية قالوا شنو يا أخوانا؟ قالوا أبو بكر وعمر وعثمان ما كانوا بيصلوها. أبو بكر وعمر وعثمان قالوا ما كانوا بيصلوها. ما نجعلنا ترك أبي بكر لها وعمر لها دليلا لأنها شنو ما في. قبل من الحنفية قالوا هذا الاستدلال لو أصل دليل المالكية بس ترك أبو بكر وعمر ما دليل. ترك أبو بكر وعمر وعثمان ما دليل. لكن شنو؟ كان قاصدين حاجة ثانية. أشياء أخرى دلت يبقى دليل، لكن كان ما دليل. رد على المالكية والحنفية ها المحدث الفقيه ابن حزم. قال شنو؟ قال كونه أبو بكر وعمر ما سوى ما دليل. بيشان الشيخ جاب الكلام ده في الاستشهاد بعد انه تركوا ما يا شيخ ما دليل حيث قال ما نصه وهذا لا شيء بس كونك تقول ابو بكر وعمر ما سوى ما دليل لا شيء ها اول ذلك قال انه منقطع حديث اللي بيقول ابو بكر وعمر وعثمان ما سوى قال الاثر منقطع لان ابراهيم لم يدرك احدا ممن ذكرناه قالوا هناك بيتكلم عن نقل في الاسناد قال ما ذكروا ولا ولد إلا بعد قتل عثمان بسنين حتى ما ولد وكان يروي ثم لو صح لما كانت فيه حجة لأنه ليس فيه أنهم رضي الله عنهم نهوا عنهما. عرفت الحتة دي؟ لو شاهدت ابن حزم يا شيخ كونه بس ما صلى صلاة المغرب ركعتين قبل المغرب أو بكر عمر هذا دليل على أنها منهي عنها إلا يريد أنهما دليل بأنه نهي. قال ولا أنهم كرهوهما ونحن لا نخالفهم في أن ترك جميع التطوع مباح. خلوها شنو ما مباح ما تطوع تطوع ممكن نخليه ولا ما ممكن نخليه. يا تو شخص في الدنيا جاب التطوع كله ولا واحد لسه ماشي واحد كده في الدنيا جاب التطوع كله ماشي كل ذل بيجيب التطوع قدر البدر. الدين مصر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وفي رواية إن هذا الدين متين فأوكلوا فيه برفق يغلبك ما تقدر عليه. قال فلم يتوقف كثيرا ابن حزم أمام ترك الصحابة لصلاة الركعتين وقال إن ترك تلك الصلاة لا شيء طالما أنهم لم يصرحوا بكراهتها ولم ينقلوا ذلك. وهذا مسلكه مع ترك الصحابة لعبادة بعبادة عديد تركوها الصحابة. تركهم ليه ما دليل على أن اسمي أخونا أن المتروك ما يجوز. لو كان المتشددون بيعرف الأصول يا أخونا جنو كان رأيه الناس من الجدل الكثير ده. لكن عشان كده جنو أضعف ناس إذا طبقات الأصوليين الأصول قالوا رقم واحد الحنفية هم رقم واحد والشافعية والمالكية جنو اثنين جناحين خشوا والحنفية الحنابلة قالوا ورا هناك بعيد بعيد كل البعد. شنو كل ما الناس بعيدوا من الاصول كل ما بعيدوا من الاستدلال وكل ما بعيدوا من الاستدلال كل ما شنو يا اخوانا كثره تطرف وكثره تكفير وغير ذلك لانه ما بيعرف ما ممكن زول يقرا الاصول ويجي شنو يقول التكفير ده ما يقول به ناس اللي يقول شنو كله عباره عن ناس شمشم وبس شمشم. وكان على ذلك عين موقفه من ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة أصلها مشروع حيث قال بالكلام على ركعتين بعد العصر. شوف الشيخ ابن حزم يا شيخ ركعتين بعد العصر قال أما حديث علي بن أبي طالب فلا هجة فيه أصلا ودار يتحدث عنه ركعتين بعد العصر جائزة لأنه ليس فيه إلا إخباره رضي الله عنه لمعلم يقول النبي كان ما بيسويها قال مع أنه لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صادق في قوله، وليس في هذا نهي عنهما. شو قوله؟ إذا مجرد الترك هنا شر، ما دليل كذا ذكى ولا كراهة لهما. قال وما صام صلى الله عليه وسلم قط شهرا كاملا غير رمضان. ده صحيح كويس، وليس هذا قال بموجب كراهية صوم شهر كاملا تطوع. ما في دليل يدل على أن النماذج حاكا قال لك النبي الله بعثه قدوة، نقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثه قدوة، يعمل بمستوى أعلى الناس، يعمل بمستوى ناس متوسطين، يعمل بمستوى زي ما يوافق شنو يا أخوانا الرعية. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام أنه مجرد تركه لذلك شنو ما يفعل. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال شنو خيار أمتي الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، نزل شنو طيب خالف ذلك الفعل، هو ما هو شنو خالف الناس ديلك، ديلك الناس بيسوي شنو خالفوا في كونهم لا يرقون، والنبي شنو يرقي ويرقى رقى ورغوه. النبي صلى خلى الكلام ده لجنو. النبي تركه قل له طيب حتى الآن أنا دار أترك دار أتوكل، جايز ولا ما جايز؟ النبي ما تركه لكن إذا الترك ما يدل على المنع حتى يدل الدليل. عشان كده تقول أنه صلى الله عليه شهر غد حتى يقول أن النبي ما لي أخوانا نعم شايد كده يا غزيدة. ولا كراهة لهما، وما صام صلى الله عليه وسلم شهر ما صام قط شهرا كاملا غير رمضان، وليس هذا قال بموجب كراهية صوم شهر شهر كامل تطوع. ها فلقد فهم من ترك النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر كامل غير رمضان انه لا يدل على حرمة ولا كراهة صيام شهر كامل غير رمضان حتى وان كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وداري يوريك ده الشيء فهموه الفقهاء، ويوريك ان الصحابة زي ده بره فهموه. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخطبة على المنبر وخطب على الجزء، ولم يفهم الصحابة ان الخطابة على المنبر بدعة ولا حرام، فقاموا بصنع منبر له، وما كان لهم أن يقدموا على فعل ها على فعل حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، على فعل حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أنهم أن التهديم أن تكون صحيحة، فعلم أنهم كانوا لا يرون الترك بدعة. فهمنا الاستدلال ده يا أخوانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب في جزء النخيل، وبعد ذلك عملوا له منبر. لما عمل له منبر بعد ذلك ارتقى. قال الصحابة ها لم يفهموا الصحابة أن الخطاب على المنبر بدعة، يعني ما شافوا أن كون النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك المنبر هو، لأنه ما عنده منبر وبقى شنو على الجزء بتاع النخيل، وما فهموا أن كونه يمشي يخطب من فوق للمنبر بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيدهم على ذلك. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعد رفع الرأس من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الكلمة دي النبي ما ترك ما كان يسويها إلى آخر الحديث. ولم يفهم الصحابي أن مجرد تركه للدعاء في الصلاة يوجب الحضر، وإلا كيف يقدم على شيء وهو يعتقد حرمته، ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على المسلك، فلم يقل له مثلا أحسنت ولا تعود. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له الكلام ده، يعني كان بعد الرفع من الركوع شنو سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد، واحد براه قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من الصلاه قال كم دمنه؟ قال انا يا رسول الله، قال شفت لي كم و30 ملك كل واحد يتبادر داري يكتبها. شوف النبي يشوف الملائكه انتم ما تشوفوا، ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، الحديث البخاري. ها ابن هجر الاصغراني هناك قال شنو؟ وفي هذا الحديث جواز احداث ذكر في الصلاة غير معصور إذا لم يخالف المعصور في الصلاة. هذا لكن أقول ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام، قال يوريك على أن الصحابي الشن ما أمر جبل هو أمر النبي، إذا ما نأجي عقدة الصحابة وفهم الصحابة للنفس، كون النبي ما أمر ما نهى كده يا زيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عمل له زي حديث أبو بكر، أبو بكر ركع وين؟ دون الصف، وتب كده تت لحد ما وصل للصف. النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرص الجنوب ولا تعود، لا تعود قيل للفيل وقيل لا تعود الصلاة. هنا ده شنو؟ ولم يقل له مثلا أحسنت ولا تعود، أو نهاه عن إنشاء أدعية أخرى في الصلاة. وكما نعلم فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال يا شيخ، والحديث رواه رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 39 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. ولم يفهم سيدنا بلال، نفهم الحتة دي. سيدنا بلال يقول ابن رباح وابن حمامة، رباح أبوه حمامة أم يوسف إلى أبوه إلى أمه، سيدنا بلال ذات خير الناس وابن الأحيري، قال شنو من ترك النبي صلى الله عليه وسلم لثلاث ركعتين بعد الوضوء عدم جواز ذلك. سيدنا بلال كل ما سوى له ركعتين وضوء يسوى له شنو؟ ركعتين ركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: حي شغل الدبع وداك الجنة. أنا سميت سنية أخوانا صوت نعلاتك في الجنة. الجنة أنا دار نعرفها موجودة وين؟ في أوروبا ولا في آسيا؟ لا حسب الآن دار نعرفها وين؟ وين فوق؟ فوق وين؟ آخرة وين هي؟ وين آخرة؟ أنا ما دار نعرف الآخرة هي وين؟ آخرة زمن ولا آخرة مكان؟ قالك آخرة هي شنو؟ زمن ولا مكان؟ انتبه. ها وهي الجنة في زمن ولا في مكان؟ في مكان يا شيخ. انتبه للنقطة دي. ها عند سدرة المنتهى عندها شنو يا شيخ؟ هناك فوق. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده اتصال يشوفها في الجنة ويشوفها في النار. كده يا شيخ المواصل الاتصالات قاعدة في كيف الحاجات دي كيف؟ بخاطبك بس بقدر عقلك زي ما تعرف. ولا ما هو قال لك يا شيخ؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول شنو هاي؟ فلان شنو في الجنة؟ يقول فلان شفته في الجنة وفلان شفته في النار. النبي قال شنو شاف من يا أخوانا؟ عمرو بن لؤي في النار يجر قصبه أول من بحر الظهيرة وصيب الصعيد وحمل عام. ها وهنا كمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول شنو؟ شفت الجيش ذاته بتأثير خديجة في الجنة، شفت كذا وشفت كذا. وهنا كمان في المدينة في الدنيا ما في ليل جيسة الإسراء. يقول سميت شنو يا أخوانا؟ أنا سميت دفن عليك معي في الجنة. قال لي كده وريني ارجع عمل انت سويته حاجه كده بس بترجو انه الله يديك اجر وراش. قال لا بالليل لا بالنهار متى ما توضيت نشير ركعتين بس متى ما توضيت نشير ركعتين. امر منه ما في ذول امر. عشان كده شنو ادم الامر اسمه شنو؟ اسمه الترك. الترك دليل على ان المتروك منه. طيب وارجع عمل وبدون امر من النبي عليه الصلاه والسلام. هذا يقول لكن النبي ما عرفه اغره شهدنا وين بدل ما يسأل كريه زيدا. أخي عليك أن الفارغ بيقولوا أنا العوام في الكون يخلوا ما سوى ما سوى ما دليل ما دليل ما دليل. قل لي مش غادي الأخ مسافي نصوب القصة بتاع سيدنا بلال دي. أيوة سيدنا بلال رضي الله عنه يقول أنه كان شنو يا أخوانا؟ ولم يفهم سيدنا بلال من ترك النبي صلى الله عليه وسلم لثلاث ركعتين بعد الوضوء عدم جواز ذلك، بل قام بذلك ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا بلال حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام فإني سميت دفن عليك بين يدي في الجنة. جابت ماشي. قال: ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر، اللي هو الوضوء، طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. طبعا قال لها جمع ركعتين. قال أبو عبد الله زمني أخونا أبو عبد الله يكون منه أحمد بن حنبل ولا الإمام الشافعي. دفن عليك يعني شنو أخونا؟ تحريك تحريك كرعينك جوا الجنة. السمع النبي عليه السلام كرعين جوا الجنة هو من أهل شنو يبقى؟ من أهل الجنة. سيدنا بلال سن لنفسه ثلاثا ها في توقيت لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، بل وعد هذه بل شنو وعد هذه وعد هذه السنة التي سنها لنفسه أرجع أعماله. شغل ما أمر به النبي لكن أرجع عمله. حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع أعماله أخبره بها، ولا يطعن في هذا الفهم كون أن الصلاة بعد الوضوء صارت سنة بعد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولكن نستدل بفهم الصحابة بجواز إنشاء أدعية وصلوات في أوقات تركها النبي صلى الله عليه وسلم، نستدل كذلك بعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المسلك والأسلوب وعدم نهيهم عنه في المستقبل. فإن كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم يدل على البدعة، فكيف نظر علماء المسلمين للبدعة وما هي مسلكهم بذلك؟ نعم، فإن كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم لا يدل على البدعة، فكيف نظر علماء المسلمين للبدعة وما هي مسالكهم في ذلك؟ قال دار تحدثنا عن مسالك البدعة نجيبنا إن شاء الله.